لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد فحياكم الله وطبتم وطاب منشاكم، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجر الجلوس في طلب العلم ومجالس في هذه الساعة المباركة. نتناول بإذن الله عز وجل آيتين من آيات سورة البقرة. تعلمون بارك الله فيكم أن الله عز وجل قد قسم الناس في مطلع سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام. قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أهل الإيمان، وقد ذكر الله عز وجل أوصافهم في أربع آيات في أول سورة. والقسم الثاني هم أهل الكفر الذين يموتون عليه، وقد ذكر الله عز وجل وصفهم في آيتين فقط. والقسم الثالث وهم أهل النفاق أعاذنا الله وإياكم، وقد ذكر الله عز وجل أوصافهم وأحوالهم وأقوالهم في بضعة عشر آية. وتقسيم الناس هذا كان بالمدينة لما كان للإسلام دولة وقوة وشوكة، وكان لهم أيضا غنائم في قومهم، فكان من أهل الكفر من دخل في الإسلام رغبة أو رهبة، ولم يكن النفاق قد ظهر بمكة وإن كان قد وجد منه أفراد كما ذكر ذلك ربنا في سورة العنكبوت وهي مكية، ذكر شيئا عن النفاق. أما الظهور والوضوح فإنما كان بالمدينة، وكان المنافقون على أحوال، وهذا أمر ينبغي التنبه له، فإن طبيعة وحالة المنافق قد صورها لنا ربنا بصورة دقيقة، لابد أن تستصحب هذه الآية معك عند الكلام عن المنافقين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه طبيعة المنافق أنه مريض القلب، وهذا عام في قلوبهم مرض، هذا أمر عام يدخل فيه مرض الكفر والشك والغيبة والغياب إلى غيرها من أمراض القلوب. فالمنافق يتقلب يتحول ليس على صورة واحدة. بعض الناس في ذهنه أن المنافق صورته كصورة عبد الله بن أبي بن سلول، وهي صورة الرجل الذي دخل الإسلام وهو مضمر للكفر والعداوة. ليس كل المنافقين كذلك، فمن المنافقين من دخل الإسلام وآمن بالفعل ثم بعد ذلك كفر وانتكس على عقله، لكنه لما كفر ولما خرج الإيمان من قلبه لم يظهر ذلك، وإنما هو ما زال يظهر الإسلام. قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنوا بالفعل ثم كفروا بالقلب. والآيتان اللتان معنا في هذه الدقائق تبين لنا وتبسم لنا حال هذا المنافق الذي آمن ثم كفر. قال الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل ضربه الله عز وجل لهذا النوع من المنافقين، ويسميه العلماء المثل الناري، المثل الناري. ثم اعقبه بمثل اخر للصنف الاخر من المنافقين سماه المثل المائي. وحديثنا عن المثل الناري، الله عز وجل ضرب مثلا لهؤلاء المنافقين لنعقل ونتدبر، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. ضرب لنا مثلا وقصه المثل قصه رجل في سفر وفي مكان مظلم لا يستطيع فيه ان يبصر مواضع قدم، لا يستطيع فيه ان يذهب لقضاء حاجه، لا يستطيع فيه ان يصطاد صيدا، ربما ان مشى في الطريق وقع في حفره وهو لا يدري، ربما داس بقدمه على شوك، ربما كانت هناك حيه او عقرب وهو لا يدري هو في حين. ثم اضاء نارا واشعل النار فاضاءت له النار المكان، وصار يبصر مواضع قدمه ويميز بين الطريق السوي السهل وبين الطريق الصعب الحزن، يميز بين الطريق السليم وبين الطريق الذي فيه شوك وعقارب وحياه، وصار يبصر اين يصطاد وما يصطاد، لكنه سهى عن النار ولم ينتهى بالحطب ولم ينتبه لها، فاعتبر النار هواه واعتبر النار مياه مطر وغير ذلك ونقص الحطب، فصارت النار تخفق شيئا فشيئا، والمسكين لا يدري هو منشغل بما هو فيه، والنار تخفق وتخفق وهو غير منتبه حتى اطفئت النار تماما، فوقف في مكانه ورجعت اليه الحسره ورجعت اليه الظلمات، ظلمه السحاب وظلمه السماء، ظلمه الليل وظلمه الارض وظلمه ليل الشتاء، ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده ولم ياكل جراحه، ما عاد يدري اين يضع قدماه، وما عاد يدري ما الذي يصطاد وكيف يصطاد، ما عاد يدري كيف يمر في الطريق ويواصل مسيره. فهذا حال هذا المنافق، هو رجل كان في الكفر وفي الجهل وفي الخرافات، كان في ظلمات لا يدري شيئا عن شيء، ظلمات الكفر وظلمات القتل وظلمات الثقل وظلمات الجهل، هو في ظلمات، ظلمات العادات السيئة التي كانت في الجاهلية، ظلمات بعضها فوق بعض. فلما عرف الإيمان وآمن وأسلم حقا وعرف القرآن وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الهدى وأبصر والنور وأضاء له وصار في ضوء وضياء ونور وهدى، لكنه لم يحافظ على هذا الإيمان. وتعلمون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالزلات وينقص بالفتور عن الذكر، يزيد الإيمان بطلب العلم ومجالس الذكر وقراءة القرآن ومعرفته وتدبره، يزيد القرآن بصحبة الصالحين، يزيد القرآن بمعاناة المؤمنين ومعاداة الكافرين، يزيد الإيمان بهذه الحروب، وينقص الإيمان بالمعاصي عموما، وينقص بالبعد عن مجالس العلم والذكر وبالبعد عن القرآن، وينقص الإيمان بموالاة الكافرين ومعاداة المؤمنين، وينقص الإيمان بعدم تحكيم شرع الله وبعدم نصرة دين الله ومصاحبة أهل النفاق، كل ذلك ينقص من الإيمان. إذا بهم يعاد المؤمنين ويلمسوهم ويختمونهم ويخسرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وإذا بهم يولون أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإذا بهم يولون المنافقين، ما كانوا ينصرون شرع الله وإنما يذبون عن أهل الشر وعن الشر، فنقص إيمانهم ولم يلتفت، وما زال ينقص وينقص حتى زال إيمانهم بالألوهية، فصاروا كفارا، فرجعت إليهم الظلمات بعد النور، وتلك خسارة عظيمة وغبن أيما غبن. الحسرة التي تعتري الإنسان من الظلمة بعد النور أشد بكثير من الذي يصيب الإنسان من ظلمة لا نور قبلها. لما يكون الإنسان في نور وطلق ثم تعتريه ظلمة، يكون الأمر أشد عليه بكثير من أن يكون في ظلمة دائمة لم يستقر. فعانت إليهم ظلمة الكفر والشك والنفاق والرياء والمعاصي كلها، وظلمات القبر وأشد من ذلك ظلمات النار، وبئس القرار. عفانا الله وإياكم. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له. تأمل معي في ألفاظ هذه الآيات، وتأمل بلاغة القرآن ودقة العبارات، لتعلم أن كل حرف جاء به في القرآن لفائدة ولدلالة ينبغي أن تنتبه. تأمل في عظمة القرآن وتدبره، وتعالى معي معي. الله عز وجل يقول: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. الكلام في بداية الأمر كان عن فرد واحد أوقد نارا رجلا، ثم بعد ذلك التفت في الكلام وتحول الكلام من المفرد إلى الجمع، فقال تعالى: ذهب الله، لم يقل بمريض ولكن قال بمريض وتركه. وهذا اسلوب بلاغي ولون من الوان البلاغه في القران، يسمى بالالتفات التحول، وفائدته ان ينتبه السامع والقارئ، ان ينتبه وان يستفيد، كما قال الله تعالى في سوره الاسراء: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. الكلام في بدايه الامر كان بضمير غائب، سبحان الذي اسرى بعبده، هو ثم تحول الى ضمير متكلم الذي باركنا نحن الذي باركنا حوله. هذا الالتفات يفيدك الانتباه وهو لون من الوان البركه وفيه فوائد كثيره. وتامل قوله تعالى مثلهم كالمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. الرجل اضاء اشعل نار او قال نار، لكن الله عز وجل قال ذهب الله بنورهم لم يقل بنارهم. تامل هذا، لماذا لم يقل بنارهم مع انه اشعل نارا والذي اطفات هي النار؟ فما الذي حدث؟ الله عز وجل يريد ان يبين لك ان النار تحتوي على امرين، على اشراق واحراق. الاشراق اللي هو النور، النار لها نور، والنار فيها احراق لخاصيه النار الاحراق. فالله عز وجل سلمه من النار ما ينفعه وهو الاشراق والنور، وابقى له ما يضره وهو الاحراق يحرقه والدخان يذكر نفعه. لذلك كانت العباره دقيقه، ذهب الله بنوره يعني ذهب بما ينفعه من ضوء نوره، هذا الذي ذهب عنه، وبقي له من المال احراق يحرقه وحسره وندامه وغضب ودخان يذكره نفعه. هذا حاله. وتامل معي كذلك قوله تعالى فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وهذه فيها نكته بديعه كما قال ابن القيم رحمه الله، وذلك ان ذهاب النور عنه معناه ذهاب معيه الله عنه. ذهب الله بنوره وتركه، فذهاب النور وذهاب معيه الله. والله عز وجل تعلمون انه مع المؤمنين ومع المتقين ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تلك المعيه الخاصه، معيه النصر، معيه التأييد، معيه الكفايه، معيه الهدايه، معيه التوفيق. هذه المعيه لاهل الايمان، لاولياء الله المتقين. تلك المعيه سلبت عنهم، كانت موجوده عندما كانوا مؤمنين بقدر ايمانهم، لكن الايمان لما زال زال معهم نور فزالت المعيه بكليه، فصاروا يتخبطون فيما هم فيه من انتكاس، من غيب، من ضلال، اعاذنا الله واياكم. لم يعد لهم نصيب من قوله تعالى كلا ان معي ربي سيهدين. لم يعد لهم نصيب من ذلك، وكلوا الى انفسهم فتم الندامه والعياذ بالله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هنا ايضا مغفر، ذهب الله بنورهم لم يقل بضوئهم. لماذا؟ لان النور، ان الضياء نور وزياده. احنا معانا نور ومعانا ضياء. النور ضوء إشعاع يعني. الضياء هي زيادة على النور، يعني نور زائد وإشعاع زائد. ولذلك كان من أعلى المنازل منزلة الصابرين، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. ضياء هذا أعلى من النور. لو ربنا عز وجل قال ذهب الله بضوئهم ربما يظن بعض الناس ويتوهم ان الذي زاد عنهم هي الزياده عن النور، وبقي له النور، لكنه قال ذهب الله بنورهم ليعلم الناس انه زال عنهم كل نور، لم يبق لهم بصيص نور، صاروا في ظلمات دامسه. وحين قلت تلك الظلمات كانت بعد الموت لا يشهد على الانسان، وتركهم في ظلمات. تامل في وقفه الموت ان الله عز وجل عبر عن النور بالمفرد، ذهب الله به بنور نور واحد، لكنه في كلامه عن الظلمه جمع وتركهم في ظلمات، ظلمات كثيره ومتعدده، لتعلم ان النور واحد وان الهدى واحد وان الطريق الى الله واحد لا يتعدى، واما طرق الغي والضلال وطرق الشيطان فمتعدده كثيره. النور واحد، السبيل الى الله عز وجل واحد، لا يمكن للانسان ان يصل الى الله ولا ان يصل الى الجنه الا بهذا الطريق، وان هذا الصراط مستقيما، صراط واحد مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا الايه؟ جمع السبل، ولا تتبعوا السبل لانها عده سبل، فتفرغ بهم عن سبيل. وهذا ينبغي ان ينبه له في وقت يخرج علينا بعض الناس ليقول ويدعي ان من الناس من الحد ولم يترك الاسلام، ما زال مسلما. والرجل يقول انا الحد خلاص مفيش اسلام مفيش رب اصلا، يقول لك لا هو ما زال مسلما. كيف ذلك؟ ويخرج علينا من يدعي ان هناك من اليهود والنصارى وغيرهم من يموت ويدخل الجنه. كيف ذلك وهو طريق الوحي؟ لذلك تجد ان الله عز وجل يذكر هذا كثيرا في كتابه، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات ليكثروا الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. فالطريق الى الله تعالى واحد. تامل معي كذلك قوله تعالى: فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هنا وقفه مهمه من الوقفات الهامه في هذه الايه، ذكرها علامه ابن القيم رحمه الله فيه. وذلك ان الله تعالى قال: فلما اضاءت ما حوله. النار هنا أضاءت له إضاءة مجاورة، لا إضاءة ملابسة ومخالطة، إضاءة مجاورة. نور النار كان النور بجواره فقط برا، لكن النور لم يسكن قلبه، لم يتلبس بكيانه، لم يخالط عقله ونفسه، النور خارج عنه فقط. فلو لكن النور لما كان من الخارج هو عدا ما زال وذهب، لانه مزعزع ليس له اصل ثابت في قلبه، فهو موجود النور لكن في الخارج. فلما ضيعه هو الاخر ولم يعتني به ذلك، اما النور الثابت في القلب لا يزول. لذلك تجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء عجيبا جدا، كان يدعو كما في الصحيحين فيقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمال نور. وذكر ايضا: واجعل في شعر نور، وفي لحم نور، وفي دم نور، وفي بشر نور، وفي عصب نور. وذكر 12 خصلة للنور، وقال واجعل لي نورا، وقال وأعظم لي نورا، وقال واجعلني نورا، وقال وأعظم لي نورا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأن يلامس ويلامس ويخالط النور قلبه وسمع وبصر وشعر وبشر ولحم ودم وعصب وكل كلام، ثم في آخر الدعاء يقول واجعلني كل على بعض واجعلني نورا، ويقول واجعلني نورا يعني أتملك هذا النور لا يزول عني أبدا. فهذا النور الذي يلابسك ويلابس كيانك ويخالطك لا يزول عنك. لكن تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء كما في حديث عبد الله بن عباس كما في الصحيحين وهو قارئ من الصلاه، لتعلم ان الصلاه نور كما قال صلى الله عليه وسلم، وان المشي اليها نور، وان طريق النور من اعظم طرق النور الصلاه والمساجد. لذلك في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه، وفي الايه في سوره النور قال الله تعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب نجري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيات ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي له لمريه من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى بعد أن ذكر ذلك يريد أن يدلك على مواضع النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إلى آخر الآية. الله نور السماوات والأرض، نور حسي ونور معنوي، فالله سبحانه بذاته نور، وحجابه الذي لولا نوره لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، نور، ونور نور معنوي أيضا، فالصلاة نور، وقرآنه نور، وشرعه نور، تلك أنوار كثيرة، والعلم نور، والإيمان والعمل الصالح نور، تلك أنوار كثيرة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، هذه المشكاة تجمع نور المصباح وتحافظ على المصباح، المصباح يكون بداخلها. هذا المصباح في زجاجة، زجاجة من نقائها وصفائها كأنها كوكب دري، يعني الزجاجة وحدها تضيء إضاءة الكوكب الدري من صفائها ونقائها. المصباح يمده زيد، يعني بداية المصباح الذي يشعره زيد الزيتون الصافي الذي يكاد يضيء من غير إشعاعه. الله سبحانه يقول المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية، يعني الشجرة لو كانت شرقية سيصيبها الشمس في أول النهار فقط، ولو كانت غربية ستصيبها الشمس في آخر النهار، أما هي وسط لا شرقية ولا غربية، فيأتي عليها الشمس في أول النهار وفي آخره، فيكون زيتها من أصفى الزيوت على الإطلاق. وهذا كشجرة الزيتون التي في الشام وفلسطين وغير ذلك، أنقى الزيوت من نقايا هذا الزيت كاد أن يضيء من ضيء الشعر. هذا نور على نور. أراد الله عز وجل أن يبين لك أن الفطرة التي فطرك عليها هي نور، كزيت الزيتون هذا تكاد هذه الفطرة أن تشتعل لك. ثم يأتي عليها أنوار كثيرة، يأتي عليها نور الإيمان ونور العلم ونور العمل الصالح ونور القرآن ونور السنة إلى غير ذلك من الأنوار. فنور الفطرة زاد عليه تلك الأنوار كلها فصارت نورا على نورا على نور. ثم قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. يعني ليس كل الناس ينال هذا النور، إنما من وفقه الله عز وجل فقط. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم دلك على المواضع التي تتلمس منها هذا النور في بيوت الله، في المسجد بيت كل ذكر. فهذا يدلك على أن مواضع النور موجودة في المساجد، في الصلاة، في التسبيح. مواضع النور أيضا في الإيمان وفي العمل الصالح والتقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. اتقوا الله والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وآمنوا برسول مع أنه خطرهم بالإيمان ليدلك على أن الإيمان يزيد. وآمنوا يعني ازدادوا من الإيمان. يؤتكم كفلين من رحمته يعني يضاعف لكم الأجر ورحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يجعل لكم نورا جزاء لمن اعتقد. لكن تأمل هنا في قوله تمشون به، وتأمله أيضا في سورة الأنعام حين قال: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات، يمشي به في الناس نورا، يمشي به نورا تمشون به. القصة قصة المشي. العلماء يقولون أن الله عز وجل يشير لك بذلك إلى أنك لا ينفعك تصرفك ولا تقلبك ولا حركتك إلا بنور الله سبحانه وتعالى، وأن أي تحرك وأي تصرف وأي سعي لك من غير نور من الله لا ينفعك بل يضرك أكثر من أن ينفعك، لأنه تحرك عن جهل والعياذ بالله. وكذلك فيه إشارة إلى أن أهل المشي حقيقة في الدنيا هم أهل النور، والآخرون وإن تحركوا وسعوا في الناس ومشوا وجروا وركضوا من غير نور فإنهم أهل العجز والزلالة على الحقيقة. وإشارة بليغة أيضا إلى أن هذا النور الذي تمشي به وتتحرك به وتسعى به في طاعة الله في الدنيا هو النور الذي تمشي به على الصراط، نورا تمشون به في الدنيا، فيبصركم الله عز وجل به وتميزون بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين السنة والبدعة، وتميزون أيضا في أمور الدنيا، فيصير لك فرشة تستطيع أن تعلم نعرف بها الصواب من الخطأ وأن تنصح بها غيرك وتمشون به يوم القيامة على الصراط ذاك الصراط الذي لا تستطيع فيه أن تخطو خطوة إلا بهذا النور يوم توسع الأنوار في ذاك الوقت المهين الذي بينه الله عز وجل بقوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ثم قال تعالى عن أهل النفاق يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظروا إلينا منتظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا إيمانا وتقوى التمسوا صلاة ومجلس علم وذكر التمسوا تسبيحا التمسوا هذا النور في الدنيا فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنهم في الرحمه وظاهرهم من قبله العذاب ينادى لهم انكم معهم الم نتسمى باسم المسلمين معهم الم نكن معكم في الجمع في الاعياد في الصلوات الم نتزوج منكم وتتزوجوا منا الم نتوارث منكم وتتوارثوا منا الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم انفسكم بفتن الشهوات وفتن الشبهات واضعفتم الايمان حتى زال الايمان وتربصتم وارتبتم وغرتهم الامان حتى جاء امر الله وغرهم بالله الغرور فذاك الموقف الذي ينتفع فيه اهل الايمان بنورهم ويتحسر فيه اهل النفاق بالظلمات اعاذ الله اليهم فهنا تجد ان مواضع النور في الايمان والتقوى وان مواضع النور في الصلاه والمساجد وان مواضع النور ايضا في نصوص الوحيين في الكتاب والسنه ولزوم نصوص الوحيين هدى ونور للعبد في الدنيا والاخره قال تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم فسمى انوار في العمل الصالح خاصه في الايمان والتقوى في القرآن في السنة في المساجد والصلوات والتسبيح إلى غير ذلك فمن أراد زيادة إيمانه وزيادة نوره فليكثر من ذلك في الدنيا يغتنم ذلك في الدنيا وفي القبر وعند لقاء الرب سبحانه وتعالى ذاك حال أهل النار مثلهم كمثل الذي استوقى النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم صم لا يسمعون بكم لا يتكلمون عمي لا يبصرون وذلك لأنهم عطروا أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم عن الانتفاع الذي خلقوا من اجله فلما اعطروا تلك الادوات عن نفعها عوقبوا بنقيض قصدهم فلم تعد تعمل ولم تعد تفرج او لانهم استخدموها في غير طاعه الله سبحانه وتعالى فصارت لا تنفعهم وكلا الامرين متلازمين ثم قال تعالى فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ولما تكلم عن لماذا؟ الثالث أن هؤلاء كانوا مؤمنين فأبصروا النور وعرفوه، ثم انتكسوا إلى النفاق والكفر والعياذ بالله. فلذلك قال فهم لا يرجعون، أي فهم لا يرجعون إلى ما كانوا عليه النور. أما الكفار الأصليون فذاك أناس ما أبصروا النور، ما عاشوا الإيمان أصلا، فهم في بداية أمرهم لا يعقلون لأنهم لا بد أن يرجعون إليه. فقال في حقهم فهم لا يعقلون. هنا أريد أن أنبه لكم لأن المحاضرة لن تطول إلى أشياء إن شاء الله، لأن هناك حفل لبعض الناس منهم حفل بنت فضيلة الشيخ الإمام بن حفظ الله. فأريد أن أختم هذه المحاضرة بأن قضية النفاق ليست قاصرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النفاق في عهده ضعيفا ضعيفا، ثم زاد النفاق وقوي، وبين النفاق وقوة الدولة اضطراد وانعكاس. فكلما كانت الدولة قوية دولة الإيمان ضعف النفاق وقل وصار خفيا، وكلما ضعفت دولة الإيمان قويت شوكة النفاق وأظهر النفاق للناس، وهذا كما نراه في حاله. فإن الذي يبصر ويرى، الذي يحس ويقال ويذاع في القنوات وفي الإعلام في هذه الأيام ربما لم يكن يراه من قبل أبدا، وهذا دليل على ضعف المسلمين وعلى ضعف شوكتهم. يخرج علينا من ننكر صراحة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ومعلومات من الدين بالضبط، يخرج علينا من يريد سواد على نصوص الكتاب والسنة رفضا صريحا لأبواب من الدين واضحة من أحكام أهل الذمة ومن أحكام الجهاد ومن أحكام الولد والبراء، فيها آيات محكمات يريد أن تحفظ وأن تزال. يخرج علينا الآن في القنوات من يحارب ولايه التعليم الديني ويريد تغييرها تغييرها، بل بدأ بتغييرها من فعل. يخرج علينا بعض الناس من الوزراء يقول بأن الناس في الخمسينيات كانوا أهل تحضر وأهل علم وأهل فهم، لذلك ما كنا نرى في جامعاتنا امرأة ولا بنت منقبة ولا ذلك، وإنما كانوا يخلعون حجابهم ويمشون هكذا، وهذا يدل على تحضرهم وهذا يدل على تحضرهم وعلى فهمهم وعلى رقيهم في الخمسينيات. وأقول أن ما أدى إليه الأمر الآن من أن تمتلئ الجامعات بالمنتقبات والملتحين وغير ذلك يدل على أننا نتخلف وأننا نرجع إلى الواقع. وهذا وزير للثقافة، تعلمون أن وزارة الثقافة هذه غالبا تجد أن الذي يتولاها من السلاطين لهم ولا علم لهم يريدون الإعلان والانحراف. يخرج علينا من يريد ثروه ويريد مضاربه عموميه لرفض الحجاب، هكذا يريد العريض ويريد الاسفاف ويريد الزنا والعياذ بالله. وهكذا ترى الكثير والكثير من يحارب دين الله عز وجل هكذا صراحه، ويظهرون نفاقهم وزندقتهم هكذا صراحه والعياذ بالله. وهذا ينبغي علينا أن نتوقف فيه حتى نعلم أبناءنا وبناتنا، وأن ندرس في قلوبهم الإيمان، وأن ندرس في قلوبهم حب الدين، وأن نعلمهم أصول دينهم وثوابت دينهم. لا نريد أن نترك الثوابت والأصول كأن الناس كلهم قد حفظوها وأيمنوا بها، لا، بل ينبغي ان نبصر الناس بتلك الاصول، لان الحرب الان على اصول الدين، يريدون زعزعه الايمان، يريدون تشكيك الناس في معتقداتهم، فلا بد من صمود ولا بد من وقفه ولا بد من اهتمام ونفقه وغير ذلك.